إن اقتلوا يوسف أو اطرحوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا لنا وصول

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء وجاءوا على قميصه بدم كذب وأسره بضاعة